نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتاوى الحموية، قال أبو عبد الله بن خفيف: ومما نقول وهو قول أئمتنا. هذه بداية كلام ابن خفيف. نعم صلى الله عليه. نعم. لا، وسبق كلامك هذا موضع آخر من كلامه. لكن هو قال كذا ولا أنت؟ إيه هو قال شيء. نعم. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. أن الفقير إذا احتاج وصبر نعم، لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. كان أعلى. نعم صلى الله. هذا يتعلق في مسألة الرزق وطلب، فالفقير يحتاج صبر، ولم يتكلف بالسؤال، سؤال الناس أو الإقدام على المشتبهات، فإذا صبر حتى يفتح الله عليه كان هذا أعلى مقاما ممن يلجأ إلى السؤال أو الدخول في المكاسب المشتبهة. أعد الجملة. قال أبو عبد الله. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول. مما نقول يعني نحن أهل السنة، أو نحن يعني الصوفية، يمكن لأنه أحيانا يتكلم عن أصحاب الطريقة، يعبرون عن أهل الاستقامة من المتصوفة. نعم. ما نقول. نعم. ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. نعم. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. أي. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. الحديث. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. فمن عجز عن الصبر قل ترك السؤال لابد من كذا. لابد من نقول ترك السؤال حتى يستقيم آخر الكلام مع أول. فمن عجز عن الصبر كان ترك السؤال أولى به. فيأخذ يعني بالتكسر ويستقيم الدليل، يعني يصير الدليل على كان ترك السؤال أولى به، فلا يلجأ إلى سؤال الناس بل يذهب يعمل. كأن كلمة الفقير في الأول أيضا كأنه يعني بها يعني المصطلح الصوفي، الفقير عنده يطلقونه على العابد المفتقر إلى الله، يعبرون عن الصوفية بالفقراء وعن الواحد بالفقير. فكان العبارة أيضا ممكن نفسرها بالفقير بهذا المعنى الاصطلاحي، ليس هو الفقير في اللغة وفي الشرع أنه يعني المعدم الذي لا يقدر على الكفاية. إنما الصدقات للفقراء المراد من لا يملكون كفايته، هذا هو المعنى في اللغة. لكن عند الصوفية مصطلح العابد المفتقر إلى الله المقبل عليه، يعبرون عنه بالفقير. فكأن عبارة ابن خبيب في قولها الفقير ومما نقول نحن وأئمتنا فقيرة إلى آخر. نعم. صلى الله عليك. إذا سأل الفقير في المسجد ايش تقول أنت؟ إذا سأل الفقير في المسجد هل ينكر عليه؟ الفقير إذا أساء الأدب ينكر عليه، يعني من الكلام والإسهاب في عرض، لا تكونه يجلس عند الباب. ولهذا نحن أخيرا صرنا إذا قام واحد قلنا يجلس عند الباب وخلاص، يعني لا تخطب، يجلس عند الباب يعرض الحال بس بدون دعاوى، لأن هذا كثيرا ما يدخل فيه الكذب والمبالغة والتهويل، صار يعني يرشد إلى أنه يجلس ويسأل، يمكن نقول بلسان حاله يجلس، نقول يجلس عند باب المسجد يجلس والناس يعرفون. نعم. أحسن الله لك. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعهد. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. هذا يوضح ما قبل. لابد يعني الصوفية يعني من غلوهم في التعبد والتحقق بالزهد يتركون التكسب، يتركون الحرف، فالشيخ يقول إن نحن نقول إن ترك المكاسب التكسب لا يجوز إلا بشرائط، يعني إنسان يعني يصبر يتعفف عن أنه يشغل نفسه بالاحتراف والتكسب، يقول بشرائط. ومن أهم تلك الشروط ترك يعني الصبر والتعفف وترك سؤال الناس، حما أنه يترك التكسب ويلجأ إلى سؤال الناس فهذا من ترك المباح أو المفضول إلى الحرام. أعد ونقول إن ترك المكاسب غير ترك المكاسب نعم غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. من اتخذ السؤال حرفة وهو صحيح قادر على التكسب فهو مذموم، وهي كلمة مذمومة لقليلة، بل هو والعياذ بالله آثم، لأنه لا يجوز للقادر على التكسب أن يسأل الناس، لا يجوز السؤال. قد نهى، جاءت الأحاديث الصحيحة في النهي عن السؤال، والقادر على التكسب هو في الحقيقة غني، لا يجوز صرف الزكاة إليه، هو غني، لأن الغنى إما أن يكون بمال موجود بيد الإنسان أو يكون بقدرة على ما يكتسب به كفايته، فالقادر على الاكتساب الذي يقوم بحاجته هو غني. مثل الموظف، يعمل ويكتفي بما يحصل له من المرتب فهو غني. أما أن يترك وهو صحيح، يترك التكسب ويلجأ إلى سؤال الناس، هذا جاري، جاري من الجهل. لكن المصنف رحمه الله ابن خفيف ينكر على من يتوجه إلى هذا، يعني من الصوفية الذين كأنهم يتركون التكسب، يعني لعلهم يتركونه حذرا من المكاسب المشتبهة فيلجؤون إلى طريق محرم وهو سؤال الناس. أعد الجملة. صلى الله عليك. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف إلا بشرائط مرسومة من التعفف مرسومة والاستغناء عما في أيدي الناس، يعني إذا تعففت عن المكاسب وحذرا من المشتبهات وتفرغا للعبادة فعليك التعفف، هو بتترك الطريق الحلال وتلجأ إلى طريق المحرم. نعم. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. مذموم إيش؟ مذموم في الحقيقة خارج. لا، الكلمة الأخيرة والله ما أدري. مذموم. مذموم بترك هذه. خارج. خارج. خارج. نعم. ك كأنه خارج عن يعني عن طائفة الفقراء وطائفة العباد، لا بل هو عاصي، فهو مذموم في الحقيقة خارج، يعني خارج عن الطريقة، خارج عن الطريقة. طريقة تقوم على الطاعة، تقوم على صدق العبودية، تقوم على الزهد الصحيح. نعم. صلى الله عليك. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب. وهذا انتقال إلى موضوع آخر مما ينكر على بعض المتصوف، هو يبين أننا نحن أصحاب الطريق الطريق الذي يقصد فيه اتباع الكتاب والسنة، طريق الذي يقصد فيه أو يقوم على اتباع الكتاب والسنة من الاستماع إلى الغنى منكر، وهذا يدخل فيه لأن من ضلالات الصوفية التعبد بسماع الغنى، بآلات وبغير آلات، التعبد باستماع الغنى والأشعار، واقرأوا ما ذكره شيخ الإسلام عنهم، يعني منهم المقتصد في هذا المقام، يعني الذي يستمع إلى أشياء محدودة وأنواع يعني مخصوصة، ومنهم من يغرق في هذا الباب ويبالغ ويرتكب أنواعا من الإثم. ذكر في هذا شيء عجيب في كتاب الاستقامة من وصف حالهم وما يحصل لهم عند السماع من يعني من الافتتان ومن الطرب، يعني يحصل لهم طرب. وابن القيم كذلك ذكر أشياء في غازة اللهفان، فهو ينعى عليهم. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناه، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي إلى آخر الأبيات. ذكر أشياء، أعد الجملة ونقول: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب. تركيب شوي ما هو إن المستمع، نعم، إلى الغناء والملاهي فإن ذلك، إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في سقط إن المستمع إلى الغناء والملاهي، يعني مذموم، بقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لك. وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. هذه عجائب هي إشكالات كثيرة. شو يقول؟ وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. إن المستمع إلى الغناء والملاهي ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب. المعروف أن هذا ليس بحديث مرفوع المشهور والمعروف أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الأدلة على لم الغنى اجتماع الغنى كثير، حياة وحديث قد ساقها ابن القيم في إغاثة اللهفان مرتبة، ذكر الأدلة على تحريم الغنى، الأدلة من القرآن شق آيات ومن السنة، ومن أصحها في الحديث الذي في البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن، الحديث الله على أي حال الإجماعات أنواع. نعم. السلام عليك. إيش بعده؟ والذي نختار؟ لا لا لا لا. يقول هي عبارات مصر. يقول وهو إن لم يكفر فسق. ما أدري إن لم يكفر يعني جعل أمر المستمع إلى الأغاني والملاهي متردد بين الكفر والفسق. أما الفسق واحد، لكن الكفر لأنه جعل فيه احتمال. يمكن نقول إذا يعني إذا استحل واعتقد إن هذا من الدين، من دين الإسلام، هذا فيه شناعة عظيمة، افتراء، يتضمن افتراء على الله وعلى دينه ورسوله، فلعله يشير إلى هذا الجانب. أما إذا لم يزعم ذلك فزعم أن هذا يحرك العزائم ويهيج الحب كما يقولون فإن هذا فسق، لعل هذا هو مقصوده. إيش بعد فسق؟ لا محالة. فسق لا محالة. إيش بعد؟ والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين. بس له. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الله. بإيش؟ بإيش؟ شيلات. هو غير منكر، أقول منكر، لكن من بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، فالشر مراتب. لا لا لا لا يستمع. نعم. نعم. الحلاج وفيهم في كلامهم ما وصلوا إلى درجة الكفر. اتركهم دول الملاحدة، اتركهم كلام المصل ما هو فيها كلام من خفيف، ما له علاقة بهذا. نعم.